فارق لا قيما تسمو به الهمم يهذب النفوس يخفف السهم يهذب النفوس يخفف السهم فارق لا قيما تسمو به الهمم يهذب النفوس يخفف السهم. بسم الله الرحمن الرحيم. على قمم من العليا يحبهم يحبونا على الخيرات يلقونا كريم دائم البذل عزيز لا يراهونا يحبهم يحبونا على الخيرات يلقونا كريم دائم البذل عزيز لا يراهونا أشبال أنتم لنا الأبطال أنتم سالا ومنال تسمو بكم أجيال أنتم هدى ومنى لديننا أنصار هذا الشباب فخار رمز لنا وشعار يا أشبال أنتم لنا الأبطال أنتم سالا ومنال مرحبا مرحبا نقولها لكل شبل هما لني شبل هما ملا أباني عروسة تجلت بحسنها الخلابي له همة تسمو به فوق السحاب همتي فوق السحاب دائم البشر له بشر وإشراق إليه الناس تشتاق تراه إذا دها خطب إلى الميدان سباق فذاك صديقنا مجد للخير يتسامى في صمودي مخلص في كل حين يتسامى في صمودي يتسامى في صمودي مخلص في فعله ومخلص في عمله في فعله لم يمو في درب اللئام بالحج عون للحجيج ويخدم البيت الحرام ومخلص بفعله لم يمض في يسعى للإبداع وإبداع بها يسمو إذا ما الشبل مغمور يغني الشعر ليكون شمسا تشرق هم الإصباح والشمس وفيهم ينتشي الورد وطير الصبح صداح يغني فيكم المجد هم الإصباح والشمس وفيهم ينتشي الورد وطير الصبح صداح يغني فيكم المجد تألق من مآثرهم ضياء ما له حد حياة الشافة سيري فدرب الخيل أسجاع للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم فارق لا قيما تسمو به الهمم يهذب النفوس يخفف السهم يهذب النفوس يخفف السهم فارق لا قيما تسمو به الهمم يهذب النفوس يخفف السهم يهذب النفوس يخفف السهم ويرسم المنى ويمسح الألم ويرسم المنى ويمسح الألم نهديه صحبانا بالشدو والنغم نهديه صحبانا بالشدو والنغم شريطنا قيما تسمو به الهمم يهذب النفوس يخفف السهم يهذب النفوس يخفف السهم فوائد به يصوغها القلم فوائد به يصوغها القلم شريطنا بدا في الأفق كالعالم شريطنا بدا في الأفق كالعالم شريطنا قيما تسمو به الهمم يهذب النفوس يخفف السهم يهذب النفوس يخفف السهم يخفف السهم قمم لي لقاؤكم قد طابا كشفتا أحبابا لقاؤكم قد طابا كشفتا أحبابا.